أشهد أن لا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا